نعم الأخ هون قال كلمة بمناسبة حديثنا السابق عن الشيخ نسيب، بيقول أنت اصبح عن الشيخ نسيب وهو بينه وبين هذاك الشيخ يدبر راسه، ليش أنت متدخل يعني بالموضوع؟ بس أنا أنا ما أظن هي من عنده، هي من عندك. لا إله إلا الله، ليش هذا حسن الظن؟ هي هو خلي يشهد على كلامك. أنا هذا كلام يعني بيني وبين نفسي. شو بدي أحكي؟ بينك وبين نفسك كيف سمعوا؟ سمعت نفسي. نعم. شايف إنه حكى يا أستاذ هيك يعني فهمت الله يرضى. المسألة لا يجوز. عندك عدم الجواز صلح الشيخ نسيب، والثاني بقاوم يشتري منه. أما الشيخ نسيب عدم جواز الصلح معه حتى يرجع عما قال. أي نعم. لا مش حتى يرجع عما قالت الثاني. بس حتى يتوب يعني. حتى يرجع ما فعل مع صاحبه. نعم. هو شو فعل مع صاحبه؟ بهته وافترى عليه. بالنسبه لموضوع الشيخ نسيب، معلش يعني من المسار مطروح بهالصوره التفسيريه الواسعه، يعني انا سمعت الكلام انه انت يا شيخنا بتنازل عن حقك الشخصي بالنسبه للشيخ نسيب. صحيح هذا فهم؟ صحيح. فالان المشكله القائمه بين الترمانيني والشيخ نسيب الرفاعي. يعني انا اقول لماذا مثلا لا تسمح للشيخ نسيب انه ياتي الى بيتك ويعتذر، ثم انت يعني توجهه الى الشيء الثاني وهو ان يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر الترمانيني. ولماذا انا اسمع ان ياتيني وهو مصر على معصيته؟ ولماذا لا يكون الوسيط مثل ما ان علي او من كان بجانبه ويذهب اليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقه. الشيخ صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني يختلف الامر. والله ما في جلسه نجلسها مع الشيخ نسيب الا ويذكرك بخير ويدعو لك ويسال عنك. هذا كلام بينطلع علي انا. شيخ الضال يا شيخ، اتق الله. ساعة زعل هذه. ساعة زعل؟ ساعة شيطانية. أشر لي يقول لي حرك المسألة كمان أكثر. تقيب بالي شيء أنا. أنا مالي شلة بسمع لك. خليك مشجع نظام، لأنه الشيخ يتكلم معي. خليك حامي. مش قادر أشكرك. طيب. عارف أسلوبك. روح دورة أنت. كم وكم من الناس سمعوا منه هذا الكلام وهو انه شيخي وكذا الى اخره، صحيح؟ كم واحد من هؤلاء قال له لكن انت بزمانك قلت امام شهود عيان بانك شيخ ضال؟ ما في واحد. الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه، مش ضروري التفاصيل، ولا يعرفون انه قال لك هذه الكلمه. يعرفون هذا اولهم. هذا اولهم. والشيخ الإمام ثانيهم، وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال؟ شلون تتكلم على إيد شيخ ضال؟ فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بيجي بيقول لك والله انا تبت الى الله، انا من غير ما يتوب الى الله عن هالقضيه هي، عم نحكي هي مش واقفه في الطريق، لكن الناحيه هذيك اللي حياته كلها بتسواها حتى فضح الرجل، كيف بده يعالج القضيه هذه مع الناس؟ بتوجيه الاخوه وتوجيهك بالذات. طيب توجيه بالذات ما ياتي الان، لاننا تكلمنا معه سابقا ومنا جهدنا وكنا متوسعين معه اكثر مما يتوسع غيري. اتركه على عقيدته وخليك انت على عقيدتك وتعاونه. لا انا مستحيل انه اجي اتعاون مع انسان يعتقد هذه العقيده. شو هي العقيده؟ لا خالف كتاب ولا سني ولا اجماع امي، والعكس تماما هو اللي خالف الى اخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالان على من يحرص على وحده الكلمه ووحده الصف عليه ان يقوم بواجبه. اولا انه هذه الناحيه اللي انا متنازل فيها يجب ان تقال حينما تسمع منه والله هو شيخي واستاذي.

وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام. شو سمعتهم يقول؟ لا سألني السؤال، سأل علي. سبحان الله. نعم هذا سمعنا. اسأل علي رد علي. لا يزال يحجر كيك سباك. شيخ علي مرارا والله صح. على هيك يا شيخ، ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي؟ رجعنا للشيخ غازي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.